جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يجوز للبائع أن يقول للمشتري ليس لك خيار الشرط، أي إذا اشتريت فليس لك الإرجاع؟ الأصل أنه ما في شرط حتى يعتاد، الأصل أن خيار الشرط لا وجود له حتى يتفق عليه، إن اتفق عليه صار في خيار شرط، إن سكت عنه ما في خيار شرط. يقول: بعض المحلات ترفق هدية لمن اشترى منها كذا وكذا لكي تجذب الزبائن، فمثلا المحطات البنزين من عبأ منها بسعر معين يعطونه علبة منديل. ما في بأس، أقول ما في بأس، ما دام عطوه إياه يعني لكونه سواء أعطوه يعني من جنس، سواء زادوا له من البنزين أو أعطوه من السلع التي تباع أو أعطوه يعني شيء آخر، مثل لو كان يعني مثلا سكر وأعطوه يعني مثلا زاد كيلو، يعني من اشترى كذا نعطيه زيادة كذا، لا بأس بذلك. يقول: ما حكم من يقول عندما يحرج على بضاعته: الزين عندي والشين عند غيري؟ هذا غلط، أقول هذا غلط، وكل يفهم بأنه غلط، لكن يقول: هل يدخل هذا في البيع على بيع أخيه؟ ما ليس هذا من الكلام الساقط، وليس في بيع على بيع، لأن يعني هذا يعني أقول كلام من اللي يسمونه، يقولون تحلية بضاعة، هذا اللي يسمونه تحلية بضاعة، يقال ان يعني ان امرأة تبيع، انها قالت ان تبيع لها بصل وقالت احلى من العسل يا بصل، احلى من العسل يا بصل، قال هو العسل البصل احلى من العسل، قالت تحلية بضاعة. يقول: لكن مثل هذا الكلام يعني الزين عندي والشين عند غيري، لو قال اللي عندي زين طيب، لكن كون يقول الشين عند غيري. يقول: نجد في حراج المدينة بيع مفقودات الحرم كالجوالات، وينادي البائع أنها مفقودات الحرم، فهل يجوز شراؤها؟ الأشياء التي هي ضائعة ولا يوجد لها أحد، إذا بيعت وأنفقت يعني أو صدق بها على حساب صاحبها لا بأس بذلك، لأن كونه يبقى يعني الاستمرار وليس له، نعم هو يعني يمكن يبقى، لأن المدينة ومكة ليست من جنس البلاد الأخرى التي لمدة سنة فقط، لمدة سنة ينادى بها أو يعني تعرف، وإذا مضت السنة فإنه يعني يملكها يعني لاقطها، وإنما هذا نقطة مكة والمدينة تعرف دائما، لكن إذا مضى مدة طويلة يعني سنين وهو ما جاء أحد، لأن خصت مكة والمدينة لأن الناس يترددون على مكة والمدينة، فقد يكون إنسان ضاع له شيء ويجي يسأل عنه السنة القادمة لأنه جاء للحج وجاء للعمرة، فلهذا ميزت مكة والمدينة بأن لقطتهما لا ينادى بها أبدا، ولا يملكها من يعني يلتقطها كغيرها من اللقطات الأخرى، فإذا بيعت الأشياء المفقودة أو التي لا يعرف لها أحد فإنها يتصدق بها عن صاحبها، هذا لا بأس به، وكونك تشتريها لأن صاحبها غير موجود ولا وقدت من ظلم. نعم. يقول: رجل يدخل إلى البلد سلع عن طريق التهريب، فهل يجوز الشراء منه؟ نعم يجوز الشراء منه، أقول يجوز الشراء منه. نعم. سؤال الثاني يقول: منها سلع مباحة،